يحفظ مخك ويصون عما لا ينبغي ويشغلك بما ينفعك في الدنيا والآخرة، ويحرص على صحبة الطيبين الأخيار الذين يساعدون على الخير ويعينونه عليه، ويحذر صحبة الأشرار الذين يصدونه عن الحق ويجدقونه عن الحق ويدعونه إلى الباطل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، لأن وعده من يخالف. يقول صلى الله عليه وسلم: مثل الجلد الصالح كان المسك، إما أن يحييك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبا. مثل الجلد السور كان خفيفا، كان خفيفا، إما أن يحيق ثيابك وإما أن تجد ريحا طيبا. المؤمن أصحاب الأخيار، ويجتهد في مثل أعمالهم ويبتعد عن الأشرار ويحفظ وقته، وهذا هو المؤمن. حتى يلقى ربه وهو على كناية وحسن جهاد وصبر ومصارعة. بين الله سبحانه في كتابه الكريم صفات جامعة أربع تجمع صفات الصالحين من هذين السعداء وتميزهم عن الخاسرين في قوله: والعصر إن الإنسان لخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. فأهل الصفات الأربع هم الرابحون ومن سواهم خاسر من الدين والإنس. المؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا الموحد لله الآن وبطاعته متواصل بالحق والصواب، هذا هو خلاصة الأمة. الواجب المؤمن أن يكون هكذا، يؤمن بالله ورسوله إيمانا صادقا كاملا ويقول ما أخبر الله به ورسوله، ثم يؤيد هذا الإيمان ويكبره بالعمل بأداء فرائض الله وترك المحارم، ثم يكمل ذلك بالتواصي بالحق مع إخوانه وأمره بالمعروف ودعوته من الله وإرشاده، ثم يتم ذلك بالصبر لا يجزع ولا يعجل ولا يقول تعال فعال واستجيب لي، بل يصبر يحتسب يمضي في الأعمال الطيبة. وفق الله الجميع بالعلم النافع والعمل الصالح، جعلنا وإياكم من الهدى والتقوى، وأعاذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. هذه الأمور العظيمة إلا ثم بالصبر، من استعان عليها استعان بالله وصبر عن إخلاص أيده الله وعاد، ومن قفل وتساهل فلا يلومن إلا نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه والعافية المضلات البدع، كما أسأله سبحانه أن يعيذنا وإخواننا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويولي دينه، وأن يوفق جميع المسلمين في كل مكان للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله والعباد، وأن يولي عليه الخيار ويوصي أقاربهم، وأن يعيذنا جميعا من طاعة الهوى والشيطان ومن مضلات الفتن، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم بطانة ويجعلهم من هداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الإحسان. الله على هذه الكلمة الطيبة المفيدة، الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يرفع درجاته وأن ينفعنا سائلة تقول: أنا فتاة ذهبت مع صديقة لي عند شيخ يرقي بالقرآن، وعند باب ذلك الشيخ سمعته يقرأ آيات بصوت عال، فأحسست بخوف شديد، ودخلت وأنا بخوف وقرأ عليه، فأحسست بثقل في جانب الأيسر أتعبني، ثم استرحت بعدها وقال لي ذلك الشيخ: إني مسحورة. ثم بالصدفة ذكرت ذلك لشخص قريب لي، فأخبرني أنه يعرف شيخا له قدرة وللشيوخ قدرات في المعالجة، فوافق. ثم مضى وقت وهو يطلب مني مالا بحجة أن ذلك الشيخ المعالج يأخذ المال ويتصدق به لله. ثم بعد فترة أخبرني أن الشيخ يستخدم الجن المسلمين يساعدون الناس في استخراج السحر. سؤالي هو: هل الجن المسلمون فعلا يخدمون الناس في مثل ذلك؟ وإذا قرأت أنا على نفسي هل سأشفى بإذن الله؟ وهل يكفي ذلك أم يلزم من شيوخ يقرؤون علي؟ أفيدوني أذابكم الله. لا يجوز أن يساعد من يستخدم الجن ويزعم أنه يحل السحر، كل هؤلاء يلبس منها الناس ويوقع لهم الشر. فالذين يعالجون باستخدام الجن لا يجوز اتيانهم، لأن رب صلى الله عليه وسلم قال: هي من عمل الشيطان، وهي الحل بالسحر. وسؤال السحرة والجن والشياطين يجب الحذر من ذلك، فلا يؤتى إلا من يرقي بالآيات القرآنية والدعوات المعروفة. هذا هو الذي يسترقى ويؤتى إليه. وإذا كانت مسترقية امرأة فلا بد يكون معها غيرها حتى لا يكون خلوة. ومن قدر بأن يستخدم الجن للرجال أو النساء هذا لا يؤتى ولا يؤتى، بل يجب الرفع عنه الى المسؤولين الهيئه المحكمه حتى يجرى معه ما يلزم من المنع والحكم الشرعي. والانسان اذا راى نفسه نفعه الله بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقي نفسه كثيرا، لما اشتد به المرض امر عائشه ان تقضيه في يدي وتمسح بذلك على وجهه ومرضى من جسد عليه الصلاه والسلام. فاذا راى نفسها او راى الرجل نفسه فهذا من اعظم الاسباب النافعه ومن اعظم الاسباب الشفاء. كان صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى يلقي نفسه في كفيه، يقول: والله ارضى المعاونتين ثلاث مرات، كل مره يمسح بها على ما اقبل من جسد وجهه وصدره ومسرعا من جسده ثلاث مرات. والصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كانوا يرقون انفسهم ويرقون غيرهم. فالمؤمن يرقي نفسه ويرقي غيره بالايات القرانيه والدعوات المشروعه، كما يعالج بالادويه المباحه عند الاطباء. ما انزل الله تعالى الا انه شفاء، قد يكون شفاء من طريق الرؤيه، قد يكون طريق من طريق الادويه الاخرى. والله جل وعلا جعل كتابه شفاء، ننزل من القران ما هو الشفاء ورهبه المؤمنين. قل وللذين امنوا هدى وشفاء، في شفاء القلوب وشفاء العقول بما بين الهدى والبيان، وفي شفاء لكثير من الامراض والرؤيه الشرعيه. فكان النبي سيرقي نفسه ويرقي بعض اصحابه، كان الصحابه يرقي بعضهم بعضا. وفي الصحيح ان الصحيحين ان طفلا من الصحابه رضي الله عنهم مروا على حي من الارض وقد لدغ سيدهم بدا يطلب حيا، فعملوا كل شيء لم ينفعهم. فجاءوا الله من الصحابه قالوا: هل عندكم شيء؟ فقال بعض الصحابة: نعم أنا أعطيه، ولكنكم لم تضيفونا، فلا أعطيه إلا بجعل فجعل له جبلا من الغنم فجعل يقيه بالفاتحه يمر عليه بالعسكر بالفاتحه ويقيه فكان يحيط بالعقال فعله الله بالحال وقام واعطاهم جبلهم وصفهم والنبي عليه الصلاه والسلام ما انزل الله الا انزل شفاء علمهم العلم وفيه لهم العلم ويقول الله صلى الله عليه وسلم اشياء بلاء كيد نار او جره الاحجام او جره العسل وما يحبها الكون فبقي دوام الهي دوام شرعي في الايات القرانيه والدعوه الطيبه النافعه النبوية رب الناس الله الشام الشافي لا شفاء الا الشفاء الشفاء لا يعصر بسم الله الرحيم من كل شيء اذيق من شر كل نفس وعين هذه الله يشفيك بسم الله الرحيم كل هذا من الرقعه الشرعيه والدواء الشرعي نعم المسلمون وغيرهم سواء حكم صلى الله عليه نعم من يزعم انه ياتي يتعاون مع الجن المسلمين مع المسلمين لا يجوز التعاون معه اذا كنت يقول السائل اسمع على الشيخ ما حكم القراءة في الطواف من الكثيبات الصغيرة وهل هي من البدع الافضل ان الانسان يقرأ على يقرأ من نفسه يحفظه ثم يجمع لقلبه من يقرأ ما تيسره من الدعوات من حفظ والأذكار الشرعية هذا أجمع لقلبه ولو قرأ من كتاب لا يقرأ قرأ من كتاب أو قرأ المكتوب فيها لأنه يحفظ قد تكتب له أذكار ودعوات طيب ما الحمد لله لا تكون يبسطون شرط شيء ما عليه دليل بل يذكر الله ويدعو في جميع الأشواط بما يسر الله من غير تخصيص كل شرط شيء لأن هذا لا دليل عليه ينبغي تركه ذلك لكن يدعو الله ويذكره في الأشواط السبعة كلها بما يسر الله ويقول في آخر كل شوط بين الركنين ربنا آتنا من الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب السماء جاء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حال الركن اليماني وقروا منه سلم الجليل قال بسم الله والله فإن كان بعيد مشى ولم يسلم مشى ولم يشر إليه إلا لم يشر إليه وإن سلمه عند ربهم أما الحجر الأسود فإنه يسلمه بيده ويقبله فإن جحم ولا بعد أشار إليه وكفر كما كان يفعل الآن بعد أشار إليه وكفر عند كل شيء السلام عليكم الله كبر الشيخ عند السلام الركن اليماني نعم بسم الله والله أكبر عند السلام فيها بعد عنه ما يشير ولا يقول شيء يمشي سمعت الشيخ يقول هذا السائل ما قولكم حفظكم الله في من يقول إن كفر إبليس وشاتم الرسول والمستهين بالمصحف ليس عمله هو المكفر إنما عمله دل على تكذيب في قلبه أصله التكبر دنع من الحق تكبرا من طاعة الله فنعم المستهين فصار كافرا باستكباره وعصيانه وهكذا من سب الله ورسوله سبه لله دليل على كان قصده لله وعدم تعظيمه له سبحانه وتعالى وما كان سبه للرسول تنقصه للرسول واذا قلنا فيكون كافرا بذلك ان شاء الله تعالى الشيطان والجان. وهل صحيح أن الجان يخرج من بطن أمه مخلفة فإذا شرب الخمر كان شيطانا وإذا توضأ وصلى لله كان جانا مؤمنا فتنا مجرد الشيطان والجان قال عن الجان والجان وقال الجان من الجنة والشيطان ثم الجان أن يستجد يستخدم ويبرز للناس فالجن والجن هم شياطين لكن من آمن منهم من آمن منهم فله السعادة والنجاة ومن بقي على كفره وضلاله فله نعم بقي على الميقات ربع ساعة، ثم مضت الربع ساعة ولم يتكلم، وكنا ننتظر أن يقول إننا حالينا الميقات. وبعد ثلث ساعة تقريبا عقدت النية، هل عملي هذا جائز أم لا؟ أكون مأجورين جزاكم الله خيرا. إذا كنت تحرى الميقات وأحرمت فلا تفعل، أما إن كنت تعلم أنك جاوزت الميقات فعدت عنه فعليك دم أن تقضي الميقات. أما إن كنت لا تحريت وأحرمت ولا تعلم أنك جاوزت فلا تفعل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: إني موظف جديد، متى تجب علي الزكاة؟ إني موظف جديد، متى تجب علي الزكاة؟ تجب عليك الزكاة إذا اجتمع عندك مال تبلغ النصاب وحال عليها، إذا جمعت شيء من معاشاتك وحال عليه الحول تبلغ النصاب وجب عليك الزكاة. والنصاب 56 ريال فضة، 56 ريال هذا أقل شيء وما يعادلها من الورق. إذا اجتمع عندك هذا المقدار وحال عليه الحول وجبت الزكاة، وهكذا ما كان أكثر منه وهي ربع العشر. كل 100 دينار ونصف من 1025 ربع. أما إذا كنت تصرف رواتب تأكل رواتب تنقطع في البيت ما يعلمها ولا ما في زكاة، ما عليك زكاة. لكن إذا عملت شيء في صندوق أو في بنك أو في أي مكان حتى حال هذا الحول تنقطع الزكاة من كل 1025 من كل 100 دينار، سواء كنت عاملا او تاجرا او غير ذلك. الشيخ كم توافق بالريالات السعوديه فيها؟ النصاب كم يوافق بالضبط بالريالات السعوديه؟ 56 ريال بالضبط، هم يعادلها من الورق. يعني 56 ريال ورقه. اذا اخذنا 56 ريال يكون اختيار حسن. نعم. تنافى قيمه الفضه. يقول هذا السائل: ما هي صفة التكبير على الصفا والمروة؟ وكم تكبيرة نكبر؟ وهل بيد واحدة أم بكلتا اليدين؟ فهل نكبر ثم يدعو ثم نكبر ثم ندعو ونرفع اليدين في الدعاء أم نكبر ثم ندعو مرة واحدة؟ كلها كان النبي صلى الله عليه وسلم الصفا والمروة كان يحمد الله ويكبر ويدعو لها مرة، كبر ويحمد الله ويدعو كبر رحمة الله ويدعو كبر رحمة الله ويدعو، هكذا أخبر جابر وغيره. وصل على الصفا وحمد الله وكبره لأخلاقه وحمده وعاد على أكثر عاد حمده وذكره ودعاءه وكذا في بدئه على الصفا وهكذا على المروة في جميع الأشواط. وقال المروة عند ختام مثل ما قال أصلا يختم بالذكر الشوط السابع على المروة. وكيفما تذكر أجزاء الحمد لله مرواشة كيفما تيسر له أجزاء لأنها سنة. وهكذا في أثناء الطريق في أثناء السعي ينفو الله ويدعو وهو في الطريق بين أصل الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هي نصيحتكم لطلبة العلم في البدع التي تكون في شهر رجب وكذلك البدع التي تكون في الحرم؟ وما هي نصيحتكم لهيئة الحرم من الرجال والنساء وجميع المكلفين في رعاية حرم الله تعالى؟ أفيدونا أذابكم الله. البدعة هي التقوى في رجب وفي غيره، كل ما كان البدعة كل ما البدعة ما خالف الشرع تعبدات مخالفة للشرع، كل ما عند البدعة تخالف الشرع هي التقوى يجب تقوى. النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا سهلا يقول فهو رد يقول مردود. فيقول عليه الصلاه والسلام: من احدث في امرنا هذا ما ليس له رد، الواجب على عنده بدعه يدعها ويحذرها، سواء في رجب او في شوال او في حماد او في شعبان او في اي وقت. فالبدعه ما خالف الشر، كل عباده ما جاء بها الشر يقال بدعه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: سماحة المفتي أفادكم الله، هل يجوز أداء العمرة عدة مرات علما بأني خادم من جمهورية مصر العربية؟ السحر فولاك ولا عن والدي أمك وأبيك الميتين أو العاجزين لكبر السن أو المرضى له أو جمهور. يقول ابن فاسر العمر كفرة لما بينها والحج المبرور ليس له جزاء ولا جنة مستوى على السحر وليس الوقت اللي بينهما حد محدود. لكن إذا يعمل بينهم وقت يقول يقرأ يعمل ما يستطيع من الخير يكون حسن فأحسن بالسلف الصالح. وإن اعتبر بعد عمره الناس اعتبر لهم ميتة أو لأبيه أو لغيرهما فلا حرج لأن الرسول ما حدد شيء ولم يحدد شهر ولا شهرين ولا اعتبر عائشة في أقل من شهر أو رسول حرمت حج مع الغرب مع حجها ولم تطلب مع الناس لانها نزل بها الحيض عند دخول مكه فبقيت على احرامها حتى ادت حجها وراتها اولا بالعمره ثم امرها ان يتم الحج مع عمره ثم يجد الحيض فصارت قارنه فادت الحج وعمره جميعا قارنه ثم طلبت العمره ايضا فامرها ان تعتبر من التنعيم خارج مكة في ليلة الرابعة عشرة فأدت عمرة ثم سافر وصلى للرابعة عشرة. نعم لكن إذا كان هناك زحمة ينبغي لها ألا ينبغي للمؤمن ألا يؤذي إخوانه ولا يؤذيهم في العمرة النافلة قد أدى عمرة الفريضة فإذا كان الوقت واسع وحبه يعتمد الأخوات الثانية أو يم أو يأبي كله واسع الحمد لله. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ أرجو إيضاح ما يلي: هل تجوز المضاربة أو المصارعة من أجل التماس أو تقبيل الحجر الأسود الذي لم يعد تقبيله ممكنا في هذا الوقت إلا بهذه المصارعة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. لا لا يجوز الواجب على المؤمن ان يبتعد عن ايذاء الناس لا بالزحام ولا بالضرب ولا غيره لا يؤذي احد يجب على احضار الايذاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي يقول الله جل وعلا والذي يؤذي المؤمنات بغير ما اكتسبوا قد احسن من مكان واثم مبين. يقول الله سبحانه من ضرب روحه ضاره الله وشق على وشق الله عليه بمن يقوم فيظلمه لا يحذره ولا يؤذيه ولا يشق عليه بل متى يسر الله له بالسلام السلام والا اشار من بعيد وترك الزحمه اشار بيده من بعيد وقال الله اكبر عند من حاله ولا يزاحم ولا يؤذي احد. رجع ما يحتاج إذن أهلها يطلع طلقة واحدة راح لا يراجع عبدة من أهلها أو طلقتين ما جاءت العدة يراجع لأن الله قال وبرولتهن إن يزوجها أحق الربين بها ما يحتاج شاوره ما جاءت العدة أو طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها يراجعها ما جاءت العدة قبل أن تعيد هذا الثالث إذا كانت تحيط وإذا كان لا تحيط كبيرة السن قبل أن تكمل ذات تشهد أو كان حامل قبل أن تضع حملها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول تقول هذه السائلة أو السائل: ما حكم طلاق الحائض وهل لها رجعة في العدة؟ وإذا طلقت المرأة بالثلاث دفعة واحدة فهل لها رجعة في العدة أيضا؟ لا يجب طلاق الحائض ولا في النفاس. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر أبو عمر لما طلق حائضا عليه عليه الصلاة والسلام غضب عليه بالطلاق الحيض ولا في النفاس ولا في طول حضره جماع والمطلقة ليست آيسة ولا حامل ما يطلق إلا في طول لم يمس به إلا إذا كانت يائسة أو حامل فلا هو يطلق ولو كان قد وقع لأن الوطء هنا لا يترتب عليه شيء. أما إذا كانت ليست عمدة ولا آيسة أمسك الصلاة قال عليه أمسك هذا ثم تعيد المرأة ثم يشيك الصلاة قبل أن تمس. دل ذلك على أن الحائط لم يرتبها ولم يغسها ولا في حال الطهر يحصل الجماع إذا كانت ليست عائشة ولا حائلة. اختلف العلماء هل يقع وما يقع مع تحريمه، فذهب الاكثرون الى ان يقع مع التحريم، وذهب الاكثرون لا يقع ما دام محرم غير شرعي لا يقع لانه غير شرعي فلا يقع، وهذا هو الاقرب والرابع. نعم. شاء الله. هذا سؤال تقول صاحبته سماحة الشيخ: نحن مجموعة من الاخوات، توفي والدنا وليس لنا اخوان حيث نقيم في منزل بمفردنا، نحن مجموعة من الأخوات، توفي والدنا وليس لنا إخوان حيث نقيم في منزل بمفردنا، نرجو منك الدعاء لنا جزاك الله خير. وفقه من الله جل وعلا ويسر أمركم وأصلح حالكم ويسر لكم من أزواج الصالحين. نعم. الطلاق الثلاث اذا كان في كلمه واحده الجمهور يبقي وقعنا ذلك، والصواب انها واقعه الاسباب احسن واحده كما صحني سنعني من الباب ما يدل على ان يقع واحده، هذا هو الارجح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيله الشيخ حفظكم الله: اخبركم بانني شاب متزوج من ابنه عمي منذ 10 سنوات ولي منها 4 اولاد والخلاف بيننا دائم، وفي آخر المرة ذهبت إلى بيت والدها بعد خلاف بيننا، ولأنني أخاف من الحرام تزوجت بامرأة أخرى، فلما علم أهلها طالبوا بالطلاق ومعهم أبي الذي يلح علي ويصر على أن أطلقها تحقيقا لرغبتها لأنها لا ترضى بضرة لها، هل إذا ما رفضت طلب والدي اعتبره قريب الوالدين علما بانني لا ارغب في طلاقها، افيدونا جزاكم الله خيرا. اذا كانت طيبه وليست مؤذيه لوالدك فلا يلزم الطاعه، انما الطاعه في المعروف، طيبه في دينها ولم يجد منها اذى لوالدك فلا يلزمها الطاعه، اما اذا كانت غير طيبه لان والدك الله غير طيب وغير مناسبه لنفس دينها لأنها مجرى لوالديك فإنك تطلقها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله أن يطلق زوجته لما أمره والده بطلاقها من البر. أما إذا كان أبوه متعنفا وليس بها عيب ولا تؤلم بأبيهم فلا يلزمه، إنما الطاعة معه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ: زوجتي وضعت مولودا في أول شهر رمضان من عام 414 ولم تقض الشهر حتى الآن، لأنها منذ وضعها للمولود ترضع طفلها وحتى الآن، وعندما تصوم يؤثر ذلك على صحتها، فمن فضيلتكم الإفادة والإجابة على سؤالي أثابكم الله. لا بأس أن تؤخر القضاء حتى تستطيع كالمريض تستطيع، وكان الرضاع يتعبها معه الصيام فلا أن تؤخر كالحامل، الله شق عليه الصوم المريض، قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام، والحامل هو مثلهم إذا شق عليهما الصوم أجلتا كالمرض، كما جاء في حديث أنس بن مالك الكعبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد والرضا كالمساعد، ان هذا هما التاخير تؤخر الى متى؟ الى ان تقدر على القرار بفضل الصبي او موت الصبي او فطنه او ايجاد ما يقوم مقام الراعي هذا من الرضاعات التي تكفي ولدها إذا تعلم ذلك وسألت عن رضاعه من ثديها، المفروض أن لا تستغنى عن ثديها هضمه أو موته.